عن سجدة السهو، قال نحب له أن يكون متوضئا أو نكره له أن يسجد على غير وضوء ولا يلزمه الوضوء. واستدل بالحديث الذي له فيه قصه، فقال ما اريد الصلاه لاتوضا. فعلم ان الوضوء انما يلزم للصلاه، ولن اسجد السهو ليست صلاه، يعني لو ان تكون بعد الصلاه. السؤال الان، هل كلامه يعني كلام ابن حزم في استدلاله بهذا العموم، ثم يعني العموم صحيح ان الصلاه يلزم الوضوء غير الصلاه لا يلزم الوضوء، فهل صحيح ان سجده السهو ممكن نعتبرها انها ليست صلاه؟ لا، لان سجده السهو هي من الواجبات المتصله بالصلاه، ولها كيفيتان في السنة الصحيحة. فيجوز سجود السهو قبل السلام ويجوز بعد السلام، فليس هناك فرق إلا بناء على الذي يفرق بين الأف والكف. لا تعرفها، تعرفها لأنك حضرت قريبا الجلسة. ارفع صوتك يا الو. نعم يا خيالبني. نعم يا شيخ. نعم عندي قضية. نعم قضية عندي، وهي انني ناس عمري 22 سنة. الو اسمعك يا اخي، كل كلمه بالدقيق تقف عندها، اتكلم عن قضيتك ولا تقف. عندي 22 سنه، توي تعرضي في 13 من السنه، انا ادري ماذا افعل، هل اقتله ام اتركه؟ مش واضح سؤالك. مش مفهوم كلامك يا اخي، من اين تتكلم؟ غير جهازك. ايوه، هنا بقى اشكال بسيط. لان هي من الواجبات المتصله في الصلاه، هو كانه يعني اذا نسال الجواب السابق، لكن حابب تتاكد يعني بنسيان السجود بعد السلام، ممكن ان ينفصل السجود عن الصلاه، يعني يكون الوقت يعني لم يكن متصلا تماما بالصلاه، لان الصلاه تكبيرها او تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ايه كيف عندك؟ هل يمكن نسيان ركعة من الصلاة؟ وهذا الجواب اللي توقعته. الحمد لله. إذا عرفت فرجاً.